سؤال الرب الله يقول الله تبارك وتعالى لا إله إلا العزيز وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. ثم يقول السائل شيخنا لو أن إنسان يعني طلب إنسان فجرحه فهل له أن يشترط عليه لقاء الصلح مبلغا من المال؟ هذا السؤال. هو في بالسنة تفاصيل ما يسمى بالأرش يراعى في ذلك التفاصيل التي جاءت في السنة فلا الجرح العين وجرح الأنف والفم والأذن ونحو ذلك كل هذا يعني أنصبة معينة في السنة. مثلا شيخنا يعني ضربه في وجهه فجرحه نعم فلو شيء يعني قليل من التفصيل حول هذه المسألة يعني ممكن مثلا الضارب يبتدي نفسه بشيء من المال ولكن هل من الممكن أن يشترط المدني عليه مبلغا من المال لقاء الصلح؟ لا أنا. هل هذا يدخل ضمن الحدود؟ هل هذا السؤال يدخل ضمن الحدود؟ لكن تعني ضمن الحدود يعني بصورة عامة حتى يعني العين بالعين والأذن بالأذن أو تفصل الحدود المعروفة إنه من سرق من كذا الأول في مثل الصفحة هذه ليس هناك إلا النص العام فيما أعلم. والشيخنا أنت نجدتم لذا من الأخير أن الأرش هو الذي يحكم به في هذه المثل ولا شك أن لو ترك الأمر مطلقا هكذا من غير أن يحدد كما حدده الشارع الحكيم فإن كل الناس سيذهبون مذاهب شتى للكسب من وراء هذه الجروح التي تصيبهم. أما وقد حدد الشارع الحكيم ذلك فليرجع إلى الشرع لأن العادات عندنا في بلادنا وربما تكون أيضا في غير هذه البلاد أن الحادث أو الجرح اليسير الذي قد يقع يتبعه هناك يعني عقوبتان. أما العقوبة المالية الأولى فهي العقوبة المالية التي يقدرها المجني عليه أو من يحكم في هذه القضية بالقضاء العشائري المعروف. والقضاء العشائري في معظمه وفي جله يعني الأحكام الصادرة من القضاء لا تخضع لحكم الإسلام أو الشرع الصحيح لأنهم يضيفون إلى ذلك شيئا آخر وهو الضرر المعنوي الذي لحق هذا المضروب أو المجني عليه. ولذلك يضيفون أيضا قيمة أخرى تعويضا لهذا المجني عليه لقاء الجرح أو الإهام التي لحقته. وطبعا معروف للشرع الحكيم أن هذه المسألة لم تحد بحدود ولم يعرف لها أرش يعوض به المجني عليه. ولذلك يقف عند ما قرره الشارع يعني. بلى بارك الله فيك لكن كأني أشعر بأنه هو يقصد اعتداء ليس عليه نص في الشرع أرش يعني كما قلنا فمثل ما ضرب مثلا ضربه كفا فهنا نطبق النص العام أو الصفة أو الصفة وذلك الخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.